أيضا يقول إذا فاتته صلاة الفجر هل يجوز قراءتها سرا أو جهرا وهي قد طلعت الشمس؟ يقرأها جهرا لا بأس. نعم نعم. أيضا يقضيها كما شرع الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصليها إلا بعد الشمس صلىها كما كان يصليها في الليل في أول النهار كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني يصليها كما هي ركعتين بصلاة جهرية ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.